إذا تأملت القرآن وجدته مربع مقسوم إلى أربعة، في الحمد مقسوم إلى أربعة، فالقسم الأول منه، القسم الأول منه الحمد لله رب العالمين الفاتحة، أليس كذلك؟ الربع الثاني يبدأ بالأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أليس كذلك؟ الربع الثالث ها الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الرابع فاطر، ها الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا الآية. إذا تأملت هذا سبحان الله تجد في كتاب الله يعني كأنه القرآن في كل ربع يعني ثني فيه هذا الحمد، وأكدت مسألة الحمد لله تبارك وتعالى حتى جعلت كل يوم يستفتح بها الصلاة فتقرأ 16 أو 17 أو إلى 20 إلى 40 مرة في اليوم، أليس كذلك؟ كلها الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وجعل للحمد لو أراد الإنسان أن يستقصي النصوص في الكتاب والسنة لمواطن ومواضع الحمد لرآها في أغرب شيء حتى في أعز شيء وهو الإنسان نفسه حين تخرج روحه، أليس كذلك؟ قال في الحديث القدسي أحمدني، وكذلك في حال المرض، وكذلك في حال النصر، وكذلك في حال الهزيمة، وفي كل موطن لو تأملتها. فقضية الحمد الحقيقة هي قضية أساسية في بناء المؤمن الذي يلقنها لولده، كل ما جزع ولا حصل له مصيبة ولا حصل له شيء قل الحمد لله، دائما لقن ولدك الحمد لله. نعم.